ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. تفرد به البخاري، وقد رواه الإمام أحمد ورواه البيهقي في الدلائل. قصة قصعة بيت الصديق. روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر ثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبيت أبي بكر. الهامش قوله ولا أدري، القائل هو أبو عثمان عبد الرحمن النهدي الراوي عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، أي هل قال عبد الرحمن. انتهى الهامش. ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. الهامش عرضوا عليهم، أي عرض الخدم العشاء على الأضياف، فأبوا حتى تجيء فتأكل معهم، فذهبت، أي المتكلم هو عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. انتهى الهامش. فذهبت فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب. الهامش: يا غنثر بضم الغين المعجمة وفتح الثاء المثلثة بينها نون ساكنة، أي يا جاهل أو يا ثقيل أو يا لئيم. فجدع وسب، أي دعا علي بالجدع، وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وشتم ظنا من أبي بكر رضي الله عنه أن ابنه عبد الرحمن فرط في حق الأضياف. انتهى الهامش. فجدع وسب وقال: كلوا. وفي رواية أخرى: لا هنيئا، وقال: لا أطعمه أبدا. قال الهامش قوله لا هنيئا، قال أبو بكر هذا للأضياف حين علم أن ابنه لم يفرط في حقهم، وقال: ويم الله، القائل هو عبد الرحمن ابن أبي بكر. وقوله ويم الله بهمزة وصل، ويجوز قطعها، مبتدأ خبره محذوف، تقديره قسمي، أي ويم الله قسمي. انتهى الهامش. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، حتى شبع وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا هي شيء أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. الهامش: يا أخت بني فراس، نداء تعجب واستفهام، أي ما هذا، كما في رواية أخرى. انتهى الهامش. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني. الهامش: وقرة عيني تعني النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. قالت: لا وقرة عيني هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة. الهامش: كان الشيطان، أي الحامل على يمينه التي حلفها بأن لا يأكل معهم أبدا. انتهى الهامش. وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل. الهامش: فمضى الأجل، أي فجاءوا إلى المدينة بعد ذلك.

بكسر الراء وسكون الموحدة، أي كجثة شاة أو مقدار حجمها، أي مقدار حجمها، انتهى الهامش. فحزرته كربضة شاة ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا ثم تطاولت فنظرت فحزرته كربضة شاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ الهامش الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، انتهى الهامش. قال: فجاء رجل بنقطة في إدواته قال: فقبضها فجعلها في القدح. قال: فتوضأنا كلنا ندغفقها دغفقة. الهامش يقال دغفق الماء أي صبا كثيرا، انتهى الهامش. ونحن 14 مئة. قال: فجاء أناس فقالوا: يا رسول الله، ألا وضوء؟ فقال: قد فرغ الوضوء. وقد رواه مسلم. قصة جابر ودين أبيه. روى البخاري في دلائل النبوة عن عامر الشعبي: حدثني جابر أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: أنزعوه. فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أسنده من طوق عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن جابر به. وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثيرة، وحاصلها أنه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه له ومشيه في حائطه وجلوسه على تمره وفى الله دين أبيه، وكان قد قتل بأحد، وجابر كان لا يرجو وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده، ومع هذا فضل له من التمر أكثر فوق ما كان يؤمله ويرجوه، ولله الحمد والمنة. البركة في طعام المسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. وروى مسلم في صحيحه عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. وروى مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عكتها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم أو الأدم وليس عندها شيء، فتعمد إلى التي تهدي فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعصرتيها؟ قالت: نعم. فقال: لو تركتيها ما زالت قائمة. وقد رواه الإمام أحمد. قصة الشاة المسمومة يوم خيبر. قال البخاري: رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ثنى الليث، حدثني سعيد عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. هكذا أورده هاهنا مختصرا. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

وثبت في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على رأسه فطال عمره حتى بلغ 94 سنة وهو تام القامة معتدل ولم يشب منه موضع إصابة موضع أصابت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتع بحواسه وقوى. وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدرع من الزعفران لأجل العرس واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ففتح له في المتجر والمغانم حتى حصل له مال جزيل، بحيث إنه لما مات صولحت امرأة من نسائه الأربع عن ربع الثمن على 80,000. وروى البخاري عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا في بيعك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فبعث بها إلى المنزل. دعاءه صلى الله عليه وسلم على بعضهم. وروى مسلم عن سلمة بن الأكوى عن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما يمنعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سلمة بن الأكوع قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى ابن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما وصلت يده إلى فيه بعد. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فجاءني فحطاني حطوة أو حطوتين. الهامش قوله فحطاني حطوة أو حطوتين بالحاء المهملة في الثلاثة. قال الهروي جاء به الراوي غير مهموز. قال ابن الأعرابي الحطو تحريك الشيء مزعزعة. وقال رواه شمر بالهمز ذكره ابن الأثير. انتهى الهامش. فجاءني فحطاني حطوة أو حطوتين وأرسلني إلى معاوية في حاجة فأتيته وهو يأكل، فقلت أتيته وهو يأكل، فأرسلني الثانية فأتيته وهو يأكل، فقلت أتيته وهو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. وقد روى البيهقي عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فقلت ما جاء إلا إلي، فذهبت فاختبأت على باب فجاء فحطاني حطوة وقال اذهب فادع لي معاوية، وكان يكتب الوحي. قال فذهبت فدعوته له فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه يأكل، فقال اذهب فادعه لي، فأتيته الثانية فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال في الثانية لا أشبع الله بطنه، قال فما شبع بعدها. قلت وقد كان معاوية رضي الله عنه لا يشبع بعدها، ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارته، فيقال إنه كان يأكل في اليوم 7 مرات طعاما بلحم، وكان يقول والله لا أشبع وإنما أعي. وقد ورد من هذا النوع كثير، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم القيامة. انتهى الشريط 21، وننتقل إلى الشريط 22.